أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن. هذا البرنامج الذي نتخلق فيه بأخلاق القرآن، وأيضا نجلس فيه على مائدة القرآن الكريم، المائدة الثرة بأخلاقها وأحكامها وحكمها، مع صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله شيخ راشد. حياك الله شيخ محمد، بارك فيك. الحقيقة أن هذا معين لا ينضب، وأيضا مجال واسع في الأخلاق، وأيضا مجال واسع في التزكية والتهذيب في الجوانب العبادية، في الجوانب الاعتقادية. ذلكم هو القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم، ذلكم القرآن الكريم الذي إذا أخذت به هذه الأمة ارتفع بها شأنها وعز سلطانها، وأيضا تقومت أخلاقها وصلحت أحوالها. هذا القرآن جاء بالإيمان وجاء بالدين الحق، ولهذا الإيمان معالم وله أسس وله صور كثيرة. ما أحوجنا حقيقة إلى حقائق الإيمان وإلى معالم الإيمان التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ونحن في زمن بدأ يتجرد من معاني الإيمان، وبدأ كثير من الناس يدعو إلى الجفاف الأخلاقي والجفاف السلوكي، وجعل أعماله وجعل تعاملاته بعيدة عن الدين وبعيدة عن الإيمان في ظل العولمة الجارفة والمادية المغرقة. نحن سنتحدث في هذه الحلقة عن المعالم الإيمانية. ما هي المعالم الإيمانية التي تريد أن تتحدث عنها فضيلة الشيخ وفي مثل هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا شيخ محمد، لعلنا أن نقدم بمقدمة في غاية الأهمية، وهي أن كل إنسان على وجه هذه الأرض، المسلم والكافر، البر والفاجر، هو بحاجة إلى أن يسد فاقة في قلبه، فاقة في فؤاده. هذه الفاقة تتمثل في إقباله على العبادة، في إقباله على حياة يسعد بها ويطمئن من أجلها. حينما تبحث في جميع ثقافات الأمم تجد أن هناك مباحث تتعلق بالأخلاق، حتى فيما يتعلق بالجانب الفلسفي تجد أن هناك فلسفة تتعلق بالأخلاق، سواء الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام أو الفلاسفة الذين نشأوا في عصر الإسلام كالفارابي وغيره، كلهم كانوا يتحدثون عن المبدأ الأخلاقي والنهاية التي يصل إليها، والتي تتكون في ترتيب بنية هذا الإنسان وحصوله على السعادة. أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى أن نطرق هذا الموضوع مرة بعد أخرى. نحن بحاجة ماسة في ظل هذه الظروف التي غرق الناس فيها بالماديات، التي أقبل الناس فيها على الدنيا وتكالبوا عليها، التي وهذا طبعا ليس معناه أننا نجرم أو نخطئ من يفعل هذا الأمر. نحن بحاجة إلى أن نبني أنفسنا وأن نبني حياتنا وأن نكون أوضاعنا المالية والاقتصادية والاجتماعية وجميع مناحي الحياة، لكن أيضا نحن بحاجة ماسة إلى أن الإنسان يقوم أحيانا بنفسه، يقوم فيما يصلح قلبه، يقوم بخلوة يخلو فيها مع ربه عز وجل. أخي الشيخ محمد والإخوة الكرام، لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه، أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا الغار، لم تفرض عليه صلاة، لم يفرض عليه إسلام بمعنى الدعوة التي دعا بها صلى الله عليه وسلم، لم يوحى إليه بعد. كان صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات ينظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى، يتأمل في خلق الله، يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، يجيل صلى الله عليه وسلم ويقلب بصره في السماء فينظر إلى النجوم وينظر إلى السماء وأفلاكها، وينظر إلى النجوم وضيائها، ينظر صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكون الفسيح، ينظر إلى هذه الجبال وكيف أرساها رب العالمين عز وجل، ينظر صلى الله عليه وسلم ويتأمل ويتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، يتأمل في الأرض وكيف مدها الله عز وجل، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة، عبادة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة العظيمة التي كان يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل كانت تمثل له حياة في فؤاده وحياة في قلبه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ينظر إلى أن الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، أن هذه السماء والأرض والجبال والأنهار والبحار والمحيطات لا بد لها من موجد أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى حد قول الشاعر: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذن هناك فقر في المشاعر، هناك فقر في الروح، في أي إنسان يحتاج إلى أن يسد هذه الفاقة وهذا الفقر. تجد أن الإنسان قد يصل في ثرائه ثراء فاحشا، يجمع من الدنيا أموالها ويجمع من الدنيا سلطانها، لكنه تجده أحيانا بحاجة إلى أن ينطرح بين يدي الله، بحاجة إلى أن يذل وينقاد وينكسر بين يدي الله عز وجل، بحاجة إلى أن يرطب لسانه بذكر الله، بحاجة إلى أن يسعد قلبه بقراءة القرآن، بحاجة إلى أن يسعد جوارحه وجوانحه بالتفكر في ملكوت الواحد العلام عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد كان يأتي عليه الصلاة والسلام فيتأمل في ملكوت الله عز وجل، فيدخل عليه يوما من الأيام بلال رضي الله عنه وأرضاه، فيدخل على حبيبه وسيده صلى الله عليه وسلم، فيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما، فرق بلال لبكاء سيده وبكى بلال لبكاء حبيبه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول في نفسه: يا رسول الله، إن الأجدر بسكب تلك العبرات وبسكب هذه الدمعات فؤاد اكتوى بنيران الذنوب والمعاصي والظلمات، أتبكي أنت يا رسول الله؟ فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا لعائشة رضي الله عنها حينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة عبادته وتقربه إلى الله: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نحن نتحدث عن هذه المعاني ونحن على وشك الإجازة الصيفية وعلى مقربة منها، الناس ينشغلون فيها بالراحة والاستجمام واللعب والمرح ونحو ذلك من المعاني التي لا بأس أن يمارسها الإنسان ما دام أنها لا تغضب الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا لا بد أن يكون للإنسان ساعات يخلو فيها بربه عز وجل، يخلو فيها بخالقه سبحانه وتعالى، يذل وينكسر بين يدي الله عز وجل، ليجد المعاني العظيمة التي تسعد بها الأرواح وتطمئن بها النفوس والقلوب. شيخ محمد، هذا الوقت الذي ترى تكالب الناس فيه على الملذات الدنيوية، نقول نحن بحاجة إلى أن كل إنسان منا يجعل ساعة من ليل أو نهار يجعلها من أجل أن يسد هذه الفاقة التي في قلبه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في القلب فاقة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل. التي من الله عز وجل بها علينا في هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان، نعمة القرآن، نعمة هذا الدين العظيم. يا أخي الكريم، والله لو لم يكن لنا من النعم إلا أن الله عز وجل جعلنا من أهل الإسلام، جعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، جعلنا من أهل هذا القرآن العظيم الذي شرفنا الله عز وجل وكرمنا به، لكفاها نعمة وكفاه شرفا نحمد الله عز وجل عليه. يأتي بشر الحافي رحمه الله تعالى فيكون مع أصحابه يسامرهم ويجالسهم ويأنس بهم ويأنسون به، ثم يريد أن ينصرف فينقلب رحمه الله تعالى، فلما وصل إلى الباب وفي ليلة شديدة البرودة فتح الباب أخرج إحدى رجليه فوقف وقوفا طويلا، فهرع إليه أصحابه يظنون أن به ألما أو حاجة، فقالوا: ما لك رحمك الله؟ قال: والله ليس بي شيء، لكني تذكرت في وقوف هذا بشر اليهودي وبشر النصراني وبشر المجوسي أو بشرا اليهودي وبشرا النصراني وبشرا المجوسي، ثم تذكرت نعمة الله عز وجل علي أن جعلني بشرا المسلم من غير حول مني ولا قوة. هل بيننا وبين الله حسب؟ هل بيننا وبين الله نسب؟ تأمل يا أخي الكريم في الناس من حولك، تجد من يعبد الأبقار، وتجد من يعبد الفئران، وتجد من يعبد، يعني بأم عيني رأيتها قبل أيام، كنت في بعض الدول فرأيت من يعبد الفار ويتقرب له وينظر إلى أن هذا الفار هو إله مقدس، ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى. أليست هذه نعمة تستحق أن نشكر الله عز وجل عليها ليلا ونهارا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها؟ يا أخي الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم خير الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله، تدعو بهذا الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نشكر نعمة الله عز وجل على هذا الدين العظيم وعلى هذا الإسلام وعلى أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نشكر الله عز وجل يا شيخ أخرى على نعمة الأمن والإيمان. نعمة الأمن من النعم العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن النعم التي من بها على أهل مكة قال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله وهو خائف، لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على عرضه وهو خائف، لا يستطيع الإنسان أن يأكل وأن يطعم أو أن يشرب وهو خائف، لا يستطيع الإنسان أن يبني حضارة وأن يبني مجتمعا أو أن يكون نفسه وذاته وهو خائف. إذن كل هذه المعاني إنما تأتي إليك إذا تحقق لك هذا الأمن الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تأمل يا شيخ محمد في نعمة في هذه البلاد العظيمة والمباركة، نحمد الله عز وجل على أن من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. والله يا شيخ، وجدنا من يأكل أوراق الشجر من شدة الجوع والعطش، وجدنا من لا يلبس إلا ثوبا واحدا من شدة الجوع والعطش، ونحن من الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد بخيرات عظيمة تستحق منا الشكر، وأن نعفر وجوهنا ليلا ونهارا شاكرين لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يديمها الله عز وجل علينا. ولذلك أنا حمدت فيما تحدث به خادم الحرمين حينما كان مرور 75 عاما على أعمال البترول في البلاد، قال: نحمد الله عز وجل على كل لحظة مرت علينا في 75 عاما. هذه النعمة العظيمة التي يجب أن نشكر الله عز وجل علينا. الله سبحانه وتعالى من بها علينا، فتستحق منا الشكر، وتستحق منا البذل، وتستحق منا العطاء، وتستحق منا ألا تنصرف قلوبنا عن شكر نعمة الله عز وجل. طيب شيخ راشد، يعني كما أسلفت، يعني إزاء هذه النعم وإزاء ما يجده الإنسان من أمن وأمان وخير وتوافر أرزاق، لا بد من الشكر وأن يكون الإنسان من الشاكرين. كيف يكون الشكر؟ الشكر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يبنى على ثلاثة أقسام. جميل. القسم الأول أن تشكر الله عز وجل بقلبك، أن يكون قلبك مطمئن للنعم التي من الله عز وجل بها عليك، وأن تعلم من قرارة نفسك أنه ما بك من نعمة إلا من الله عز وجل. إذا وصلت إلى هذه الحالة فقد أديت شكر نعمة الله عز وجل ورضيت عن هذه النعمة بقلبك. ثم الثانية أن تتحدث بها بلسانك كما نفعل الآن في هذا البرنامج، وكما يفعل الآخرون حينما يقولون نحمد الله على نعمه، نتذكر هذه النعم من أجل أن نستجلب شكر الله عز وجل عليها. هذه المعاني العظيمة يجب أن ترسخ في أذهاننا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قال التحديث بنعمة الله، ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير عدة معاني لهذا، لكن من هذه المعاني أن يتحدث العبد بنعم الله عز وجل بلسانه على سبيل الحمد والشكر لله عز وجل، وليس على سبيل المباهاة والمفاخرة ونحو ذلك. الأمر الثالث، وهو من الأمور المهمة، أن نسخرها في طاعة الله. جميل. الله عز وجل أنعم علينا باللسان وبالحديث، فلا نتحدث إلا فيما يرضي الله. الله عز وجل أنعم علينا بالحركة، فلا نتحرك إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه. الله عز وجل أنعم علينا بالسمع فلا نستمع إلا إلى ما أباح الله، وأنعم علينا بالبصر فلا ننظر إلا إلى ما أباح الله عز وجل. بهذه المعاني نستطيع أن نحقق شكر نعمة الله عز وجل. قال فتسخير هذه الجوارح وتسخير النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأدلة على أن العبد يشكر نعمة الله عز وجل. الذي ينعم الله عز وجل عليه بمال ولا يؤدي زكاته لم يشكر الله عز وجل عليه. الذي ينعم الله عز وجل عليه بالصحة والعافية ولم يؤدي هذه الأمور فيما يحب الله ويرضاه فإنه لم يشكر نعمة الله عز وجل. المشكلة يا شيخ أن البعض لا يدرك هذه النعمة إلا إذا فقدها، فلا يدرك نعمة السمع إلا إذا فقد السمع، ولا يدرك نعمة البصر إلا إذا فقد البصر، ولا يدرك نعمة المشي إلا إذا فقد المشي، ولا يدرك هذه النعم جميعا إلا إذا سلبت منه. نقول لا، مدام أن الله سبحانه وتعالى من بها علينا فيجب أن نسخرها في طاعة الله وأن نستثمرها في قربنا وتقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه المعالم العظيمة التي من خلالها نحقق شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أعظم الشاكرين على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وثم من بعده العلماء والصالحون والأولياء والذين يتقربون إلى رب الأرض والسماء. إذن ثمة أشياء ثلاثة: أن يشكر الإنسان بلسانه، وأن يشكر أيضا بجوارحه، وأن يشكر قبل ذلك بقلبه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن الشكر إذن هو عبادة مهمة ومعلم من أوائل المعالم التي تطرقنا إليها في هذه الحلقة. وكم نحن يا شيخ بحاجة ماسة إليها. أحيانا الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بنعم عظيمة، فالعباد يظنون أنهم يعني وصلوا إلى مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أحيانا الإنسان يستمر في الذنوب وفي المعاصي والله عز وجل يعطيه هذه النعم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلقى الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نريد بالفعل أن نشكر هذه النعمة وأن نشكر نعم الله عز وجل علينا بشكل عام، وأن يكون هناك أثر حقيقي لشكر هذه النعمة نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا ونتحدث به بألسنتنا. إذن نستطيع أن نحقق الإيمان من خلال عبادة الشكر لله رب العالمين، صحيح، وهو معلم من المعالم المهمة. طيب، إذن هناك أيضا معلم آخر، هل هناك ثمة يعني معلم آخر؟ هو قضية أن تلاحظ أن الإنسان في حال السراء يشكر كذا ولا لا، وأيضا الحال المقابلة لحال مثلا البلاء وحال الضراء لها تعاملها. الآن لما يكون الإنسان في نعمة وفي اجتماعه فهذه لها حالة الشكر، الحالة المقابلة حال الضراء وحال البلاء يكون لها وضعية وهي وضعية الصبر. الله سبحانه وتعالى من الحكم العظيمة في هذه الحياة أن يبتلي عباده. جميل. يبتليهم عز وجل بالسراء ليشكروه، ويبتليهم سبحانه وتعالى بالضراء ليصبروا على هذا الابتلاء الذي يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. الصبر عبادة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله نصف الإيمان. الصبر كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. المسلم بحاجة ماسة إلى هذا المعلم حتى يقوى إيمانه ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. كل يبتلى في هذه الحياة، من الناس من يبتلى بفقد ماله، من الناس من يبتلى بفقد حبيب، من الناس من يبتلى بأذى حسي أو معنوي يصيبه. هذا الابتلاء الذي يلحق بالإنسان فإنه يستلزم منه أن يصبر عليه وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالصبر على هذه البلية حتى يعني يؤدي المعلم الإيماني فيها فيسعد قلبه وفؤاده. ولذلك تجد سبحان الله أن الذين يفقهون هذه المعالم العظيمة وهذه الكلمات الإيمانية تجد أن البلايا تحل بهم والمصائب والرزايا، فتجد سبحان الله انشراحا في صدورهم وراحة في قلوبهم، لأنهم يستشعرون لذة الإيمان ويستشعرون المعاني الجميلة التي يجدونها من خلال أدائهم لهذه النعمة، من خلال أدائهم لهذه العبادة ولهذا المعلم العظيم وهو معلم الصبر. شيخ محمد، لو تأملنا في الأنبياء الذين هم أولو العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال العلماء هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، إنما سموا أولو العزم من الرسل لأن هناك قاسم مشترك يجمع بين هؤلاء جميعا وهو الصبر على المصائب التي حلت بهم عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هذا المعلم من المعالم الواضحة الجلية في حياته صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، بعض الناس إذا رأى شخصا يبتلى في دينه، في ماله، يبتلى في حياته، يبتلى في أبنائه، يبتلى في أي أمر من أمور هذه الحياة، يقول لو الله سبحانه وتعالى أراد به الخير ما ابتلى. نقول هذا تماما عكس المعنى الذي أوجد في الإسلام فيما يتعلق بالصبر. لو تأملنا من هم أشد الناس بلاء؟ الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. النتيجة قال فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. لذا إذا فقد الإنسان عزيزا أو ابنا أو حبيبا وصبر، فإنه بإذن الله عز وجل يكون هذا رفعة لدرجاته وعلوا في حياته بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تتأمل إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الأمرين ونال من الأذى الحسي والمعنوي الشيء الكثير. نحن يا شيخ محمد حينما نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عن رجل عادي، إنما نتحدث عن سيد من سادات قومه وعظيم من عظمائهم وابن ملك من ملوكهم. فالأذى الذي قد يلحق هذه الطبقة ليس كالأذى الذي يلحق بغيرهم. فيأتي صلى الله عليه وسلم يؤذى حسيا، تمزق ثيابه، يوضع سلل جزور على ظهره، يبعد من أرضه ودياره عليه الصلاة والسلام، يحاصر اقتصاديا، يجوع صلى الله عليه وسلم، يدمى عقبه، يعني كل أنواع أذى تلحق به صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب. يقول لعائشة أفلا أكون عبدا شكورا، ويقول يا رب إن قومي لا يعلمون، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن هذه المعاني العظيمة هي التي كان يحققها صلى الله عليه وسلم في حياته في هذا المعنى المعلم العظيم من المعالم الإيمانية وهو معلم الصبر. الصبر يا شيخ محمد يعطي الإنسان قوة. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يؤمن بقضاء الله وقدره ويعلم أن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تأمل في كتاب دع القلق وابدأ الحياة، وتأمل في كتاب صدر حديثا بعنوان القضاء والقدر ليروي لك تفاصيل عن عرب الصحراء الذين كانوا يؤمنون بقضاء الله وقدره، وكيف أنهم كانوا يعني تموت، يعني تأتي ريح عاصفة، يأتي برد شديد فتموت يعني مواشيهم ويموت من يموت من أقاربهم وذويهم، ثم بعد ذلك يقول الكاتب فيخرج رئيسهم وسيدهم ويقول الحمد لله قضاء مكتوب، الحمد لله على ما قضى وقدر، ثم يستأنفون حياتهم من جديد. إن هذا هو الحق الذي يجب أن نسير عليه. حينما يعيش الإنسان على أنقاض الماضي ويبدأ يندب حظه ويبدأ يندب كل مصيبة تحل به، فإنه لن يستطيع أن يتقدم ولن يستطيع أن يسير إلى الأمام، وإنما هو يتراجع إلى الوراء كثيرا. نحن نريد أن نحقق هذه المعالم العظيمة من خلال إيماننا ومن خلال عبادتنا لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصبر. إذن الصبر معلم عظيم من المعالم الكريمة والكبيرة التي يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى إذا حل بالإنسان مصيبة أو كارثة، وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، ويرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. المسلم حينما يؤمن بهذا المعلم العظيم وهو من معالم الإيمان الصبر، فإن لديه قناعة بشيء مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وأن الله عز وجل هو أرحم بنا، وأن الشيء الذي يصيبك قد ترى فيه شرا لكن من ورائه الخير العظيم. فكم من محنة، فكم من منحة خرجت من طيات المحن، وكم من عطية خرجت من بطون الرزايا والبلايا. إذن لا ينظر الإنسان إلى الأمر على ظاهره، وإنما يتلمس الخير في باطنه. الله عز وجل يقول في كتابه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول بعض العلماء: الإنسان لا يعلم، والله عز وجل وحده يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ ماذا على الإنسان لو استسلم لقضاء الله وقدره؟ ماذا على الإنسان لو قال الحمد لله على قضائه وقدره؟ إن هذا المعلم العظيم دليل على إيمان العبد، ودليل على يقينه وصدقه وتقواه لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا هذه المعاني، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذتها وبردها وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. شيخ ناشد، يعني لا شك أن الصبر معلم من معالم الإيمان، يعني وهو أساس لتحمل الإنسان للتكاليف الشرعية، وأيضا مواجهة ما يناله في هذه الحياة. نحن ندرس ونحن صغار أنواع الصبر وأقسام الصبر الثلاثة. صحيح، الأنواع الصبر كما ذكرت بارك الله فيك أنها هي ثلاثة أنواع. ومن الجميل في هذا أن نذكر كتابا نفيسا وعظيما للإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله، وهو كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، من الكتب الجميلة التي ترسم المعاني اللذيذة والمعاني والتي تشعر فيها بلذة الإيمان وبحلاوته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة يستشعرها من ذاق هذا، من ذاق حلاوة الإيمان ووجد برد اليقين. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين ذكر أنواعا وأقساما للصبر، فذكر رحمه الله تعالى أن الصبر على ثلاثة أنواع. أول هذه الأنواع الصبر على طاعة الله عز وجل. الإنسان في جوف الليل في ليلة باردة شاتية، وإذا به يسمع الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة حي على الفلاح، فيهب من فراشه ويقوم إلى استجابة لنداء الله عز وجل. إذا الإنسان بحاجة إلى أن يصبر على طاعة الله، بحاجة أن تصبر على كل أمر ألزمك الله عز وجل به. حينما تريد أن تخرج زكاة مالك أنت بحاجة إلى أن تتمثل هذا الخلق العظيم وهو خلق الصبر فتخرج زكاة مالك. فإذا هناك معالم كثيرة وعديدة يجب أن يحرص عليها المسلم. الوقت انتهى يا شيخ؟ الوقت انتهى، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نستكمل مثل هذه المعالم الإيمانية الجليلة التي أوردها فضيلة الشيخ راشد الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. أشكر حقيقة لفضيلته ما قدم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم من هذا البرنامج المبارك من هدي القرآن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.